سبحانه اختص بعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجوك غفرانك، ونسألك اللهم رضوانك. كنت قبل كل شيء وباق بعد كل شيء، ولا يخفى عليك أي شيء، فيا من رحمتك وسعت كل شيء اشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق ولا شك في ذلك، وحبيب الحق ولا ريب في هذا، بلغ للناس أعظم رسالة، وأدى لهم أكمل أمانة، نصح لهذه الأمة فكشف الله به كل غمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتحياته وبركاته على هذا النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، حضرات السادة الأعزاء، أرسل الله جل وعلا سيد الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ليصحح للناس عقيدتهم، وليدلهم على ربهم، وليأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل. وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا باهرا في ذلك، وحرص كل الحرص في سفره وحضره، في خلوته وجلوته، أن يربط الناس برب الناس، رباهم، حفظهم، رسخ في قلوبهم أن النافع الضار والمحيي المميت والمانع المعطي إنما هو الله وحده لا شريك له. وكان ذلك قولا وعملا. فمثلا جاءه قوم في يوم من الأيام يسألونه: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فجاءت الإجابة من السماء، يقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل معي في كل الأسئلة التي وردت للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله فيها، كانت الإجابة تأتي بقل: يسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس. لكن لما سألت الناس سيد الناس عن رب الناس، قال الله جل وعلا: ليس بيني وبين عبادي واسطة، وإذا سألك يا محمد عبادي عني فلم يقل له ربنا قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما ركب خلفه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنه درسا في العقيدة يبلغه للأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فقال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولقد اعتاد صلى الله عليه وسلم أن يقيل بعض الوقت تحت شجرة معينة، وذات يوم بينما هو في قيلولته ناداه جاءها أحد المشركين فارتخى على صدر سيد الأولين والآخرين وأخرج المشرك خنجرة وقال يا محمد بعد أن نتكه من تلابيب قميصه يا محمد ما يمنعك من قتلي الآن؟ ظن السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأرض، لا، النبي يتعامل مع السماء. ظن السائل أن النبي يتعامل مع البشر، لا، النبي يتعامل مع رب البشر. فلا ينادي على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي، إنما ينادي على الذي أمره بين الكاف والنون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأجاب السائل عندما سأل يا محمد من يمنعني من قتلك الآن؟ فقال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يمنعك من قتلي الله. فوقع الخنجر من يد الرجل، ارتعدت فرائصه، اخشعر بدنه، وقع الخنجر على الأرض. فمسكه النبي ومسك بتلبيب قميص المشرك، ورفع النبي يده على رأس المشرك وقال أما أنت فمن يمنعني من قتلك الآن؟ فقال له يمنعك من قتلي عقلك وحلمك. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد عفونا عنك. دروس في العقيدة الإسلامية، دروس عملية، أن النافع الضار، المحيي المميت، المانع المعطي، إنما هو الله رب العالمين لا شريك معه. وتربى الصحابة على ذلك. فهذا أمر المؤمن عمر بن الخطاب، رأى الصحابة يكثرون من الجلوس تحت شجرة في المدينة النبوية المنورة، فقال ما هذا؟ قالوا إنها شجرة البيعة التي بايع الصحابة النبي تحتها، ويجلسون الصحابة تحتها لتحل عليهم البركة. فقد جلس النبي في هذا المكان، فقال عمر اقطعوها من جذرها، اليوم يستبارك بها، أخشى أن تعبد غدا من دون الله. دروس في العقيدة، دروس عملية تعلمها الصحابة من النبي وعاشوا عليها. ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يفتح مصر الحبيبة بإذن الله، فعين لذلك عمرو بن العاص. ولما دخل عمرو إلى مصر ونشر فيها بإذن الله الإسلام، نشره بالسلام، نشره بالمحبة، نشره بالوئام، ولم ينشره بالسيف كما يقول المعتدين أبدا. فالإسلام لا يعرف الدماء ولا يعرف القش بدون حق، ولا يعرف هذه الأساليب، بل الإسلام إسلام السلام والمحبة والوئام. ولا أدل على ما أقول من أن عمرو بن العاص وهو يقود الموكب الداخل إلى مصر بإذن الله ليفتحها وينشر فيها الإسلام، بينما هو في هذا الموكب العظيم المهيب، كانت بنت المقوقس عظيم مصر ملك مصر واقفة في شرفة قصر أبيها، فلما رأت هذا الموقف العظيم ابتسمت وسرت وفرحت لما ترى. فقالت لها خادمتها تضحكين تتبسمين وإن ملك أبيك سيزول عنا قريب؟ فقالت كلمات اسمعها مني والحق ما شهد به العداء، اسمعها مني. قالت بنت المقوقس عظيم مصر لخادمتها اسكتي، إن هؤلاء القوم لهم نبي أطهر من السحاب في السماء، وإنهم لا يخرجون سيفهم إلا بأمر ولا يغمضوه إلا بأمر، وإني والله لآمن أن أكون في أحضانهم أكثر من أن أكون في أحضان أبي. تشهد للإسلام، تشهد للمسلمين أنها تأمن على نفسها أن تكون في أحضان الإسلام والمسلمين أكثر من أن تكون في أحضان أبيها. إخوة الكرام، دخل عمرو بن العاص مصر نشر فيها الإسلام بالسلام لا بالسيف كما يقول المعتدين. ولا أدل على ما أقول من يوم أن سافر المصري من مصر الحبيبة إلى المدينة النبوية المنورة معه شكوى، في حق من؟ في حق ولي المسلمين يومها عمرو بن العاص. يا عمر، يشكو لعمر بن الخطاب سافر من دولة إلى دولة ليقدم شكوى في حق الوالي رئيس الدولة يومها. يا عمر، إن ابني سبق ابن عمرو بن العاص فضربوا ابني، سأريد حقي. ويستدعيه عمر منين؟ من دولة إلى دولة. ويدخل عمرو بن العاص المدينة النبوية المنورة ويجلس بين يدي أمير المؤمنين ويتحقق من المسألة. فلما يكتشف أن ابن عمرو ضرب ابن المصري يعطي ابن المصري الدرة ويقول له قم يا غلام واضرب ابن الأكرمين، والله لو اعترض أباه لعلوت صلعته بدرتي. أرأيتم العدل؟ أرأيتم الحق؟ أين هذا العدل في المحاكم الدولية؟ أين هذا العدل في هيئة الربن؟ أين هذا العدل عند الأمم المتفرقة التي تكيل بمكيالين وتزن بميزانين ولا تعدل في حكمها ولا تقول كلمة حق لله؟ هذا عدل عمر أدل ابن الأكرمين، ولو اعترض أباه لعلوت صلعته بدرتي. يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا؟ يمكث عمرو في مصر فترة ثم يأتيه أهلها فيقولون له تعال احضر معنا هذا الموكب. فقال عمرو أي ملك؟ قالوا تعودنا في كل عام في مثل هذا الشهر في مثل هذه الأيام أن نحضر فتاة جميلة خلابة فنزينها ونلبسها أحسن ما عندنا من ثياب ونلقيها في النيل ليرضى عنا النيل ويفيض علينا بمائه. فقال عمرو بن العاص ليس الأمر عندي أنا، أستشير أمير المؤمنين. ولما جاءت الرسالة لعمر بن الخطاب رد على عمرو برسالة وبداخل الرسالة رسالة، اسمعوها يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ولي مصر، أما بعد فمع رسالتك رسالة، اقرأها على أهل مصر ثم القها في النيل. وجمع عمرو أهل مصر وارتقى على هضبة عالية وفتح كتاب أمير المؤمنين فقرأه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، إن كنت تفيض علينا من عندك فلسنا في حاجة إليك، وإن كنت تفيض علينا من الله فالله أرحم على عباده منك والسلام. وألقى الرسالة في النيل، وبعد سويعات تعد على أصابع اليد الواحدة سمع عمرو تهليلا وتكبيرا من أهل مصر، الله أكبر الله أكبر. فقال عمرو ما عندكم؟ قالوا فاض علينا النيل حتى كاد يغرق الديار من كثرة فيضانه. إنها العقيدة الصحيحة، إنها ربط العبد لربه، إنها العقيدة التي ترسخ في قلب المؤمن الذي يذعن ويؤمن ويعتقد ويقر ويعترف أن النافع الضار وأن المحيي المميت وأن المعطي المانع إنما هو الله رب العالمين. ولقد عاش السلف الصالح على ذلك. وصاحب العقيدة الصحيحة يا جماعة صاحب قوة مكانة، يملك الكلمة حتى لو كانت عند السلطان الجائر يملكها جيدة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ارتقى إلى المنبر يومه وقال كلمة حق ووصلت إلى السلطان الفائش وحكم عليه بالقتل لا محالة وأرسل إليه رسالة أن ائتني، وجلس على عرشه وأمر عشرة من السيافة على يمينه وعشرة على يساره وأعطى لكل واحد منهم سيفا حاد وقال لهم يأتي ابن تيمية ويجلس بين يديه، إن رفعت ثوبي فانزلوا عليه بالعشرين سيفا فاقتلوه. قالوا نفعل أمرك يا سلطان. لما جاءت الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية وعرف أنه مقتول لا محالة دخل واختفى وتحنط ولبس كفنا وعلى الكفن بردة ودخل على السلطان فألقى السلام ثم جلس بين يديه وقال أرسلت إلينا؟ قال نعم. قال الحمد لله، إن لم ترسل إلينا أتيناك وحدنا. أيها السلطان اتق الله وفي رعيتك، ولا تظنن أن أحدا من هؤلاء يدخل معك قبرك أو يحاسب عنك يوم القيامة. اعلم أن الله سائلك عن الأمة يوم القيامة. وظل يعظه يعظه يعظه، فما ملك السلطان إلا أن ارتعش جسده وضرفت عيناه بالدموع والسيافة ينتظرون لعله يرفع ثوبه فيقتل شيخ الإسلام، لكنه وضع يده في مخباره وأخرج قارورة زجاجة بها طيب وطيب للإمام لحيته وقال جزاك الله خيرا أنك وعصنا أخرج. فلما هم بالخروج استوقفه الحاجب وتارة قال والله ما بعث إليك ليطيب لك لحيتك، إنما أرسل إليك ليقتلك، فماذا فعلت؟ قال: أردت الموت في سبيل الله فوهب الله لي الحياة. لما قدمت على قصركم هذا ودخلت من الباب، نظرت إلى العزيز الوهاب فقلت له: يا رب، يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل نار هذا الظالم بردا وسلاما علي، فاستجاب الله لي دعائي. إنها العقيدة الصحيحة، إنها اتصال الأرض بالسماء. إخوتي الكرام، هذا خلق السلف الصالح، يقولون كلمة الحق لأنهم أصحاب عقيدة صحيحة، يعلمون أن النافع الضار، المحيي المميت، المانع المعطي، إنما هو الله وحده لا شريك له. يطوف سفيان مع من يطوفون حول الكعبة المشرفة، وفجأة وجد عند الحجر زحمة شديدة الزحام. قال: ما هذا؟ قال: الخليفة يحج هذا العام. قال: خلوا بيني وبينه. فلما وقع بصره على الخليفة قال له: السلام عليك أيها الأجيش. فقال أحد الحراس: تأدب يا سفيان، اسمه الأمير. قال: أجيش. قال: تأدب، اسمه أمير. قال: أجيش. فقال الخليفة: دعوه، ليس بمجنون، ما قالها إلا لحاجة في نفسه، عليك السلام يا سفيان خيرا. قال: يعترض الحارس علي أنني أقول لك أنك أجير، أنت أجير من الله على عباده، إن عدلت في النار فلك الأجرة وهي الجنة، وإن اعوججت فعليك العقوبة وهي النار. أأنت أجير؟ قال: نعم أنا أجير عند ربي. وظل يعظه ويعطيه الوعظ والإرشاد، والخليفة قد تقطع رأسه ويسمع بكل إصغاء وأدب وانتباه. فلما انتهى قال الخليفة لسفيان: وعظنا ونصحت لنا، سلنا حاجتك، نريد أن نقدم لك خدمة يا سفيان، قطعة أرض، منصب، سلطان، صولجان، قبر من المال، أمرنا يا سفيان. فتبسم ابتسامة السخرية وقال: ألا تستحي؟ كيف أسأل غير الله وأنا بجوار بيت الله؟ فلما خرجوا من البيت الحرام وكانوا في الخلاء قال له: تعال يا سفيان، زالت حجتك، سلنا حاجتك. فتبسم أيضا ساخرا وقال: أأنت مصر على أن تقدم لي خدمة؟ قال: نعم. قال: خدمة من خدمات الدنيا أم خدمة من خدمات الآخرة؟ قال: أما الآخرة فلا أملك فيها شيء، إنما خدمة من خدمات الدنيا. قال: بالله عليك يا خليفة أجبني، أسأل الحي الذي سيموت أم أسأل الحي الذي لا يموت؟ أسأل من في كومة؟ أسألك أنت حي ستموت أم أسأل الحي الذي لا يموت؟ يا خليفة والله أنا ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسأل الدنيا ممن لا يملكها؟ أنا ما سألت الدنيا الله، فكيف أسألك أنت وأنت لا تملكها؟ وهنا يبكي الخليفة ويقول: ابتعد عنا يا سفيان، ضفرنا الحبوب للعلماء فكان كل واحد منهم له فيها نصيب إلا سفيان، لما ضفرناها إليه فمنها لم يصيب. والعز بن عبد السلام، ذلكم الرجل الهمام العالم الذي يقول كلمة الحق لأنه صاحب عقيدة صحيحة، لما أراد التنازل عن أرض فلسطين المسلمة قال: لا يجوز. فسجنوه واعتقلوه ووضعوه في خيمة وجلسوا في الأخرى ليتنازلوا عن أرض المسلمين للإفرنجة لقيادة الخائنين. هو في خيمته يسبح ويقدس ويحمد ويهلل ربه، وهم في الأخرى يكتبون الأوراق بينهم. فقال أحد الإفرنجة للخائن الذي يتنازل عن أرض المسلمين إليه: ما هذا الذي نسمعه؟ قال: هذا شيخ من أكبر شيوخ المسلمين، اعترضكم وأراد أن يقف أمامكم فسجناه واعتقلناه وضعناه في هذه الخيمة. فقال هذا الرجل من الإفرنجة: والله إن كان هذا قسيس من قساوستنا لغسلنا قدميه بالماء وشربنا مرقتها. فتعجب الخائن، قال: أنا فك أسره؟ قال: نعم فك أسره، الشيخ لا يهان. فذهبوا إليه وقالوا له: تعال اعتذر للسلطان وقبل رأسه يعفو عنك. فقال بكل عزة مؤمن واثق بموعود الله: ارجع لمن أرسل إليك وقل له: والله أنا لا أرضى أن يقبل هو قدمي. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، أنتم في مكان وأنا في مكان، إنها العقيدة الصحيحة. من النافع؟ الله. ومن الضار؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. من المعطي؟ الله. من المانع؟ الله. كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. ومرت الأيام ودارت السنين والأعوام وضعف عندنا الإيمان واستبدلنا البعرة بالعبيد واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتركنا الله عز وجل وتركنا العقيدة الصحيحة ولجأنا إلى أشياء سلبية كفرية تخرج في بعض الأحيان تأخذها عن الملة. مثال ذلك إذا أنعم الله عز ودل على عبد بنعمة المرض، احفظ هذه الجملة، أنعم الله على عبده بنعمة المرض، أول ما يفكر فيه يريد أن يذهب إلى الدجالين والمشعوذين والعرافين وأهل الضلال وإخوان الشياطين. لماذا هذا؟ لعله قد أصابتنا عين، لعل أحد عمل لي عمل، لعل لعل لعل، ويذهب بالفحش ويذهب إليهم ويجلس بين أيديهم يخبرونه بأخبار منها الصادق ومنها الكاذب، ولا نستطيع أن نرد أحدا في كلامه. يعني بعض الناس يقول لماذا تهاجمون العرافين والدجالين والمشعوذين؟ أنا ذهبت إليهم وأخبروني عن حالي بالتمام والكماش، فهؤلاء مكشوف عنهم الحجاب، وهؤلاء أولياء، وهؤلاء يحدثون بما لا نعلم. اسمع يا أخي الفاضل، الذي ذهبت إليه هذا كافر، ونحن لا نكفر أحدا إلا بنص. هذا الذي يخبرك عن حالك كافر، والمسألة كلها تتلخص بالآتي ذكره. هذا إنسان أراد أن يستغل الجان لخدمته، فحتى يتحصل على ذلك أول شيء كفر بالله، ثانيا قسم المصحف قسمين ولبسه في قدميه مكان الحذاء، ثالثا دخل دورة المياه ليقضي حاجته فاستنجى باللبن، رابعا يسب الله، خامسا لا يعترف برسول الله، سادسا يقول أن الله ثالث ثلاثة وأن الله نزل من السماء ونام مع مريم وأنجب منها عيسى، ثم يقول بعض الطلاسم ويأكل بعض الأكل ويشرب بعض الشرب. عندها يخرج له جان يسمونه بالخادم يكون عنده، أنت تذهب إليه فيحدثك عن أخبار عندك ماضية، يقول لك أنت متزوج وعندك بيت مكون من 4 غرف وعندك أولاد وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، أنت تتحدث، من الذي يخبره؟ هذا كلام صح، هذا كلام صدق، من الذي أخبره؟ إنه الجان. ومن الذي علمنا كل الذي قلته؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جاءه الرجل يسأله يا رسول الله عندنا كهنة، فقال النبي ليسوا بشيء، قال يا رسول الله يخبروننا عن أخبارنا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم الجان يلقي لوليه الكلمة فيدمغها ب100 كذبة، الجملة كله كلمة يدمغها ب100. انظر لرجل مريض جالس بين رجل من هؤلاء ويحدثه عن أخبار بيته وأولاده وزوجته ورصيده في البنك، الإنسان ينبهر فيملك عقله وقلبه ويسلم نفسه إليه، ثم يبدأ يحدثه بغيب لا يعلمه إلا الله، وسيحدث لك كذا وستموت وستقتل وستبعث هو صدق فيما مضى، والرجل ملك عقله وسيطر على قلبه فبدأ يصدقه فيما هو آت. هنا يناديك سيد البريات، هنا يناديك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعال تعال الحق بنفسك، أنا حبيبك. يعني رسول الله بتنادي علينا؟ نعم، من ذهب إلى عرافة مجرد أن ذهب فقط، مجرد أنه ذهب إليه فلن يقبل منه صلاة 40 يوما، مجرد الذهاب فقط. ومن صدقه فقد برئ من ذمة محمد، مجرد الذهاب لا يقبل منك عمل صلاة 40 يوما، فإن صدقته فيما يقول فقد كفرت بما نزل على محمد، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، لا نستفي بذلك، إنما منا من يذهب إلى الجارية وإلى من يقرأ الفنجان ومن يفتح الكتاب ويقرأ الكف، ومنا من لا يذهب بل يجلس في بيته أو محل عمله ويشتري الجريدة كل يوم ويفتح على حظك اليوم وينظر في برجه، يوم تعيس فيصدق، يوم تعيس فيصدق، فيحدث لك حالة يصدق. قل لا يعلم الغيب إلا الله، إلا الله، أنت ما ذهبت ولكن صدقت هؤلاء المنجمون، هؤلاء الدجالين، ومن صدقه فقد كفر بما نزل على محمد. الأعجب والأغرب من ذلك لما يضيع من واحد شيء. الإسلام ماذا قال؟ قال إن ضاع منك شيء تتتبع الأثر، تنظر عن بينه، تبحث، تسأل، تعلم. ماذا نفعل الآن؟ نذهب لرجل يملك جهاز اسمه المندل. ما هو المندل؟ المندل هو عبارة عن عدسة ومن خلفها بعض الصور، ويشترط هذا السجان ان يدخل معاه ليرى المنزل، لابد ان يكون غلاما ولم يبلغ الحلم. وفعلا يدخل معه الغلام في غرفة يغلقها ويحكم اغلاقها مظلمة، ثم يرمي بقطعة قماش على هذا الغلام الصغير، ثم يضغط بالذراع على الجهاز. ماذا ترى يا بني؟ ارى مسجد. ماذا ترى يا بني؟ ارى بيت. ماذا ترى يا بني؟ ارى رجل يمسك حقيبة في يده. ماذا ترى؟ اراه يجري. ماذا ترى؟ اراه يلبس قميصا اصفر. هو الاصفر ده، هو ساكن في العمارة وبيلبس قميص اصفر. صور. واصبح البريء المتهم والمتهم بريء. وهناك من لا يصدق المنزل ولا يصدق يمين الله، وبعضهم يقول لو نزل جبريل من السماء انا لا اصدق الا البشعة، انا لا اصدق الا البشعة. يعني ايه البشعة؟ قطعة حديد توضع في النار حتى تحمر، ثم يضع الشخص لسانه عليه، ان احرقته فهو متهم، وان لم تحرقه فهو بريء، وان لله وانا اليه راجعون. ومن لم يكتفي بالمنزل ولا بالبشعة ولا فتح الكتاب ولا قراءة الكف ولا قراءة الفنجان، ويطلب النفع والضر والولد والرزق من الموتى، يسافر من المطرية للمنزلة علشان يحيي مولد ابن تميم، ويقف امام الضريح ويضع خده على الضريح ويبكي، وتراه خاشع، والله لو كان بين يدي الله ما رأيت هذا الخشوع، يبكي وينادى على ابن تميم: يا ابن تميم، اين الذي وعدتني به؟ انا جئتك قبل هذا وانت وعدتني ان زوجتي ستحمل، انا اريد رفقة، انا اريد صحة، اريد مالا. هل يطاف الا حول الكعبة المشرفة؟ نطوف حول ميت ونستجير ونستغيث بميت؟ اين عقولنا؟ اين فهمنا في نفس الوقت الذي نفتح فيه الكتاب ونقرا فيه الفنجان ونقرا فيه الكاف ونبدا بالمنزل وبالبشعه ونضع بالاضرحه في نفس الوقت؟ اسرائيل تبني المستوطنات وتقتل الابرياء في فلسطين المسلمه في نفس الوقت الذي نفتح فيه الكتاب ونقتل الاعتاد ونطوف حول الاضرحه ونبدا بالبشعه والمنزل في نفس الوقت؟ أعداؤنا ذهبوا إلى القمر وتقدموا في التكنولوجيا في نفس الوقت الذي نختلف فيه، الطواف على وجود على وجود. إسرائيل تملك قنابل ذرية تهدد بها الشرق الأوسط كله. إخوة الكرام، أين عقولنا؟ أنا أسأل نفسي وإياك وأجدني بصراحة وصدق، هل أنت حر طليق في هذه الدنيا تفعل ما تشاء وقت ما تشاء وكيف ما تشاء؟ إن قلت نعم هكرر عليك السؤال مرة أخرى، انت حر طليق؟ اياك ان تقول نعم، لان الحر الطليق هو الملحد الذي قال لا اله والحياة مادة، لكن انت موحد، انت عارف الله، لك رب تتلقى الاوامر منه. وانا اسألك، هل امرك الله ان تذهب الى الابرحة؟ هل امرك النبي ان تذهب الى البشعة، الى المنزل، الى العرافين، الى الدجالين، الى المشعوذين؟ هل امرك الله بذلك؟ هل عندك نص قراني؟ هل عندك كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت واحدا من السلف الصالح نادى الى هذه الاساليب؟ الاجابه لا. فلماذا فعلت انت؟ لماذا فعلت هذا؟ اخي الحبيب، العلاج بيننا، نمتلك اعظم بالصوص، اكرم منهج، القران الكريم، فيه سوره الفاتحه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي الشافيه. فان شعرت بالم ضع يدك على الألم واقرأ الفاتحة 7 مرات يشفيك الله إن شاء. عندك آية الكرسي، من قرأها لا يمسه شيطان ولا جان. عندك المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عندك أذكار الصباح، عندك أذكار المساء، حتى وأنت تهدي أهلك بالفراش علمك النبي ماذا تقول. إذا دخلت بيت الخلاء لتقضي حاجتك ماذا تقول؟ إذا خرجت، إذا صدرت، إذا نزلت، إذا صعدت، ربطنا النبي بربنا. ومن عاش على هذا المنوال ذكر موصول مع الله يمسه شيطان. والأهم من ذلك، سأل نفسك سؤال مهم للغاية: هل طعامي من حلال أم هو من حرام؟ هل تعاني من الربا؟ من الرشوة؟ من الإثارة؟ هل تحصلت على طعامي بسيف الحياة أم طعامي من حلال؟ ثم سألناه كيف حال الميت؟ أتقام فيه صلاة؟ أيقرأ فيه القرآن؟ أم فيه الغناء؟ وفيه الاستديوم؟ وفيه الأفلام؟ وفيه الفيديو؟ وفيه البث؟ وفيه المعصية؟ وفيه التبرج؟ وفيه الصدور؟ وفيه الهواتف التي يعتق ويحب فيها؟ كيف حال بيتك؟ يا أخي أتعجب، ما علاقة القرحة بالدين؟ ما علاقة الجسد الكلوي بالدين؟ ما علاقة تليف الكبد بالدين؟ ما علاقة الصداع بالدين؟ ما علاقة الإسهال بالدين؟ ما علاقة الحزن والفرح بالدين؟ النبي علمنا في حالة الحزن هناك دعاء، في حالة الفرح هناك دعاء، في كل الأحوال لنا دعاء. والله عز وجل وعد والله لا يخلف المعاد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني العكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. العلاج معك، عالج نفسك بالقرآن كل الحلال، ركب بيتك على ترتيب حياة الصحابة الكرام، ارضي الله، استخر الله في نفسك، في أهل بيتك، في رعيتك، في أمتك، ولا تذهب لهؤلاء المتعوذين الدجالين الذين كفروا بالله رب العالمين، والذين حكم سيد الاولين والاخرين على من ان من ذهب اليهم لم يقبل منه صلاه 40 يوما، وان من صدقهم فقد كفر بما نزل على محمد. نعوذ بالله من ذلك. اخي الحبيب، من منا بلا خطيئه؟ من منا الذي لم يخطئ؟ كلنا ذو خطا. لعل البعض منا ذهب لهذه الاضرحه واستغاث بها واستجار بها وشد لها الرحال في يوم من الايام، ركب صيانة مخصوص من بلده إلى القاهرة ليزور السيدة ويزور الحسين ويزور الأولياء. وسيد الأنبياء يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام، اللهم ارزقنا زيارته عما قريب، والمسجد الأقصى، اللهم أعنا على تحريره وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ومسجد الحبيب المصطفى، اللهم ارزقنا فيه صلاة عما قريب. هذه المساجد التي شد لها الرحال. فلعلي انا وانت اخطات قبل ذلك وذهبنا لهذه الاضرحه، او ذهبنا لمشعر او منزل، او ذهبنا للجاريه، او ذهبنا للعرافين او المشعوذين او الدجالين. من منا بلا خطيئه؟ باب التوبه مفتوح، والله يقبل توبه عبده مهما كانت ذنوبه، فتب الى الله ولا تعد لمثلها. وان كنت عازم او في نيتك انك تذهب لمولد ابن تميم او مولد الحسين، او تشد الرحال وتشترك في الغناء والاختلاط والموسيقى والعري والصفور والقمار والبنجو والمخدرات، ويسمونها مولد، ما هو مولد. لا، لا تفعل. لعلها اللحظات الأخيرة في حياتك تموت على معصية، تبعث على معصية يوم القيامة. اتق الله وأيقن وأدعن واعترف وقر واؤمن أن النافع هو، وأن الضار هو، وأن المحيي هو، وأن المميت هو، وأن المعطي هو، وأن المانع هو، وأن الباسط هو، وأن القابض هو الله. لا إله إلا هو، فاعبدوه ووحدوه واسألوه وتوكلوا عليه. وختاما، من الذي سأل الله وما أعطاه؟ ومن الذي طلب من ربه وما لباه؟ من الذي وقف على باب الله وطربه؟ من الذي طلب من الله وما أعطاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ هل يجيبك غيره؟ فعال لما يريد؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فها أشفي. خذ بالأسباب، إذا مرضت عالج نفسك بالقرآن، واذهب لطبيب وتجرع جرعات علاج. فإن سيد الأنبياء قال: تداووا عباد الله، فما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. اللهم ارزقنا العقيدة الصحيحة، اللهم ارزقنا العقيدة الصحيحة، اللهم ارزقنا العقيدة الصحيحة. اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في أرض المحشر، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى. ما اتصلت عين ببصر وعت أذن بخبر، عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والأعمال الصالحة، وأحذركم وأحذر نفسي قبلكم عن مخالفة الله وعصيان أمره، وأحثكم وأحث نفسي معكم أن نديم ونكثر من الصلاة على النبي محمد حتى نكون جميعا من الفائزين. إخوتي الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والأهل هنا يعني الزوجة والأولاد. أعرف وأعلم علم اليقين أنك غير مقصر في حق بيتك، مأكل من أحسن ما يكون، مشرب من أحسن ما يكون، ثلاجة من أحسن ما يكون، أعرف ذلك. لكن هل وصلت إليهم الباقي؟ هل ذكرتهم بالآخرة؟ هل عرفتهم على الله؟ يا أخي الحقيقة كلنا مقصرون في حق أهلينا من ناحية تذكيرهم بالله. ولذلك أنصح نفسي وإياك أنك إن شاء الله بعد الصلاة تشتري بعض الأغراض أو لا تشتري وتعود إلى أهل بيتك تجلس معهم، وأنت على مائدة الطعام اسأل الولد الأول: أين صليت يا بني؟ والله صليت في مسجد كذا. من كان يخطب؟ الشيخ فلان. عن أي شيء كان يخطب؟ كان يخطب عن كذا وكذا وكذا، وأنت عن كذا وكذا وكذا، وأنت عن كذا وكذا. ولا تنتظرهم حتى يسألوك: أما أنا فقد صليت في مسجد كذا، وكان الشيخ يحدثنا عن الآتي. أولا تعلمنا مع الشيخ اليوم أن النافع الضار المحيي المميت المعطي المانع هو الله. هذه عقيدة حرص عليها النبي ورب الصحابة عليها. خلق السلف الصالح، عاشوا على هذا المنوال، علموا أن النافع الضار هو الله عز وجل، وآمنوا وطبقوا. تعلمنا مع الشيخ اليوم أننا لنذهب لهؤلاء الدجالين ولا العرافين ولا المشعوذين، لا في الطناح ولا في البصرات ولا في المنصورة ولا في الجنفيه، ولا نذهب إليهم أبدا، لأن النبي قال: من ذهب إليهم لم يقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقهم فقد كفر بما نزل على محمد. وتعلمنا مع الشيخ اليوم أن الإنسان إذا أصابه ضر مثل هذا فعليه أن يأخذ بالأسباب، وأول الأسباب أن يصلح علاقته بالله، يأكل من حلال، الأذكار، يعالج نفسه بالقرآن، يكشف عند طبيب ويأخذ علاج ويعمل إشاعة وتحليلات ولا بأس بذلك. لكن يذهب للدجالين العرافين؟ لا. وإن كنت لا تعرف أن ترقي نفسك فليرقيك أحد الصالحين. سمعني، يرقيك أحد الصالحين، أحد الصالحين، لا أقول أحد المرتزقين ولا أحد الدجالين. الجلسة 30 جنيه والجلسة 60 جنيه، لا، أحد الصالحين يرقيك لله، يرقيك لله دون غرض أو مقصد، مع علمه أن الشافي هو الله. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا بأس بذلك. نأخذ بالأسباب ونعتقد ونوقن أن النفع والضر والعطاء والمنع والقبض والبسط بيد الله وحده لا شريك له. وإن كنتم تريدون أن تعلموا أخبار مسجد عزام فأنا أبشركم أنه والحمد لله بدأ الآن نصب خشب السقف الأخير، وهذا من فضل الله وتوفيق، والله من فضل الله وتوفيق. وأنا أبشركم لأني أعلم أنكم تحبون هذا المسجد، وما تعلق قلبي بالمسجد ولكن تعلق برب المسجد. فأنا أحب المسجد لأنه بيت الله عز وجل. بدأ الخشب الحمد لله، أخواننا النجارين أسأل الله أن يسترهم في الدنيا والآخرة حتى يوم الجمعة، يوم العطلة الرسمية عند المسلمين، ما توقفوا على العمل فهم يعملون اليوم بإذن الله. وقريب وقريب جدا يصب هذا السقف ويبدأ التشطيب ونلتقي فيه بإذن الله. أنا متحرج وقلت لكم قبل ذلك أن أكلمكم عن تبرعات، لكن من أكلم غيركم؟ والمسجد ليس له إلا الله، ثم أنتم، أنتم أيها الكرام، أنتم أيها الأبرار، أنتم أيها الإخوة، فلا تحرمونا تبرعاتكم، لا تحرمونا صدقاتكم. يا أخي الفاضل، السقف سيصب، أتسمعني؟ أريدك ألا تحرم نفسك من هذا الخير. السقف سيصب يعني هيظل المسلمين، فمن أراد ظل عرش الرحمن في يوم لا ظل إلا ظله فلا يحرم نفسه المشاركة في هذا السقف، إما بمواد البناء وإما بالماديات وإما بالدعاء وإما بالمشاركة وإما إن تساعد أو تساند أو تقف معنا. فالبيت بيت الله، وكلنا مسؤولون على أن يعود كما كان بل أفضل مما كان. اللهم اجعل على كل منفق خلفا. إخوانكم خارج المسجد إن شاء الله بعد الصلاة معهم الأكياس. لا تحرم نفسك التبرع، لا تحرم نفسك أن تتصدق، لا تحرم نفسك أن تشارك حتى لو دفعت 100 مرة قبل ذلك، ادفع وتأكد أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد أخذها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صحح عقيدتنا وفقهنا في ديننا، علمنا ما ينفعنا وفدنا بما علمتنا، زدنا يا رب علما، اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، ارزقنا العمل به يا أرحم الراحمين. اللهم حبب المسلمين في بعضهم، وانزع الخلاف من بينهم، انزع الشيطان من بينهم، انزع الحقد من بينهم، انزع الحسد من بينهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أرنا في اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود. اللهم شتت شمل اليهود، اللهم فرق جمعهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم وأموالهم غنائم للمسلمين. اللهم وحد صف المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وأعنا على تحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وسائر الأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.